وعلى آله وصحبه والاه ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم الفصل هو يوم القيامة، والفصل هو كما تعلمون الفصل بين الخلائق والحكم بينهم. فالله تعالى يفصل بين الناس، يعني يحكم بين الناس ويقضي بين الناس يوم القيامة. ولأن هذا اليوم يوم يعني يفصل الله تعالى بين كل الخلائق سماه يوم الفصل. يوم الفصل يعني يوم القضاء ويوم الحكم. فالله تعالى يعد الناس كلهم إلى هذا اليوم، فيقول إن يوم الفصل ميقاتهم يعني ميعادهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا لا ينفع قريب قريبه. فلا ينفع الإنسان في ذلك اليوم إلا عمله الصالح. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يعني إلا من رحم الله من الناس، فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يوفقه ويعينه على العمل الصالح في الدنيا ويكافئه عليه يوم القيامة. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم، شجرة الزقوم شجرة أنبتها الله تعالى في نار جهنم، وهي شجرة يعني الله أعلم بكيفيتها، ليست من مثل أشجار الدنيا، ولا أشجار الدنيا ما تتحمل النار تحترق مباشرة. هذه شجرة الله تعالى جعلها لها قدرة تستطيع أن تتحمل جهنم، وثمارها ثمار يعني غاية في القبح وقبح الطعام والشكل. فالله تعالى يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم رجل كثير الإثم، رجل أثيم يعني يكثر من الآثام والذنوب. فهذا الأثيم من عذابه في جهنم، نعوذ بالله في جهنم الآن، إلا أنه يزداد عذابا بطعام أيضا قبيح، وهو من هو هذه الشجرة، شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. هذا الثمر مثل المهل، المهل عاكر الزيت. الزيت الزيت لما يكون مثلا في تنكة مثلا وتبدأ تأخذ منه، في آخر الزيت يجتمع حثالة الزيت، التراب، الوسخ جلكم الله، القطع المتجمعة، فتتجمع في الأسفل. عادة الناس يعني يرمونه ويكون هذا ثخين، يعني ليس كالزيت ذاك في صفائه وخفته. فأنت لما تأخذ هذا المهل اللي هو عكر الزيت، العكر لما تغليه، هذا هو عز بالله شجرة الزقوم. شجرة الزقوم كالمهل يغلي في البطون، يعني لما يأكلها تغلي في بطنه، كالمهل مثل المهل مثل هذا الزيت العكر المنتن الذي يعني لا يشربه أحد، هكذا تغلي هذه الثمرة والعياذ بالله في بطن المجرم من أهل النار. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الحميم النار حار، فهي غليها كأنها غلي الماء الحار لما يبدأ يغلي. تصور واحد يأكل له ثمرة من شجرة ثم تبدأ في داخل بطنه والعياذ بالله تغلي غلي الماء الذي في قدر. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يقول الله تعالى لزبانية النار وحرسها: خذوه فجروه بعنف. اعتلوه العتل الرمي بعنف، فاعتلوه إلى سواء الجحيم. سواء الجحيم مسط الجحيم، يعني بعد ما شرب وأكل من هذه الشجرة، شجرة الزقوم، يلقى في وسط الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. الماء المغلي يصب، أعوذ بالله، من فوق رأسه. إذن يعني هو المهل يغلي في بطنه ويصب فوق رأسه ماء الحار الذي يغلي أيضا، فهو يحترق في جوفه وفي أعوذ بالله من خارج بشرته، فتلاحقه النار والعذاب من كل جهة، تحيط به من كل جهة والعياذ بالله. صب فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يستهزئ الله تعالى به ويزيده بعد العذاب البدني عذاب نفسي، يقول ذق، أنت ما كنت في الدنيا عزيز وكريم وما تبي تصلي وما تبي كذا، ذق يلا خذ ما جزاءك كما كنت في الدنيا تدعي أنك عزيزا كريما ولا تريد أن تذل لربك سبحانه وتعالى بالطاعة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، يعني هذا الذي كنتم به تشكون. فإذا هذا الذي دخل النار كان شاكا بالقيامة والجنة والنار. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار انتقل إلى حال أهل الجنة، فقال إن المتقين في مقام أمين، الذين هم من أهل التقوى وهو الذين اتقوا المعصية في مقام أمين. وصف الجنة بأنها مقام أمين، يعني موضع يأمنون فيه من كل مكروه. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس خفيف الحرير والاستبرق غليظ الحرير، وكانوا يستخدمون الحرير الخفيف لما يباشر الجسم، يعني مثل الفنيلة مثلا أو كذا، هذه يلبسون فيها الحرير الخفيف تصير أنعم، ويجعلون ثقيل الحرير ليتزينون به، يضع مثلا عباءة من حرير أو شيء من حرير. والحرير كما تعلمون حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، وقال هو لهم في الدنيا يعني الكفار ولنا في الآخرة، فهو من لباس الجنة، لذلك لا يلبسه الآن، يلبسه الإنسان إن شاء الله مكافأة له الله يوم القيامة. فيلبسون من جميع أنواع الحرير الغليظ والخفيف، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، يقابل بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم مع بعض. كذلك وزوجناهم بحور عين، أيضا مع هذا اللباس الجميل والجنات والعيون أيضا زوجهم الله تعالى بالحور العين. والحور حور جمع حوراء، والمرأة الحوراء المرأة الجميلة، ولا تسمى حوراء حتى تكون بيضاء كما يقول الإمام القيم. والعين هي كبيرة العين، شديدة السواد السواد، شديدة سواد السواد، وشديدة بياض البياض، يعني الأبيض والأسود يكون أشد ما يكون سوادا وبياضا، فهي حوراء وجميلة العين. أيضا من نعيمهم في الجنة يدعون فيها، يعني في الجنة، بكل فاكهة آمنين، أي فاكهة يريدها يدعوها وتأتي، وهو آمن من ضررها أو آمن من انقطاعها، آمن من مضارها، هو مجرد ما يقول أبي فنية هي موجودة وتأتي بدون مضار وبدون ما تنقطع عنه. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت، أهل الجنة خلاص ما في الجنة موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى اللي هي التي يموتها البشر في هذه الدنيا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. هذا كله فضلا من الله سبحانه وتعالى ورزق من الله، فضلا من ربك، إن ذلك هو الفوز العظيم. ولا شك والله أن هذا هو الفوز العظيم، ما يكون إنسان فائز في الجنة. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بقوله لنبيه فإنما يسرناه بلسانك، يعني هذا القرآن يسرناه وسهلناه بلسانك اللي هو اللسان العربي، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، لعل الناس تتعظ وتتذكر وتنتفع بمثل هذه المواعظ. فارتقب إنهم مرتقبون، يعني انتظر يا محمد نصر المؤمنين وهلاك الكافرين، إنهم منتظرون. يعني هؤلاء الكفار كانوا دائما يقول نحن ننتظر هلاك هذا الرجل يموت وخلاص تنتهي دعوته، فالله تعالى يقول له انتظر إنهم منتظرون، فارتقب إنهم مرتقبون. يقول المؤلف في هذه الآيات الجمع بين العذاب الجسمي والنفسي للكافر، وهذا في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا عذاب نفسي. الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة. تيسير الله تعالى لفظ القرآن ومعانيه لعباده بأن جعله بأفصح اللغات واللغة العربية. بهذا كنا انتهينا من سورة الدخان، إن شاء الله غدا نبدأ من سورة الجاثية. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وفهما لكتابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله.